زينوا لهم قتل أولادهم. زينوا ما أدري وراك أنت تجعله. زينوا لهم. وكذلك زينا. أنت تقول زينا ما أدري. وكذلك زينا. زينا. ليش زينا؟ وكذلك زين لكثير يعني الشيطان. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. في شركاء فاعل. نعم. زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يعدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وأما إما ليردوهم فيهلكوهم وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. ونحو ذلك قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في ثاني الحال. وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك. وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك. وإذا الموءودة سئلت معنى سئلت هل الموءودة نفسها تسأل أم الذين وأدوها يسألوا يعني هذه الموءودة لما سألوا لما وأدوها. وإذا الموءودة سئلت يعني طلبت هذا الراجح. أما الموءودة يعني ما ليس هناك وجه يعني وإن كان بعض طلبة العلم يرى أن السؤال للموءودة بأي ذنب قتلت لكن ظاهر السياق أن المسؤول هم الذين وأدوها بأي ذنب قتلوها. نعم. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه أي كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية. نعم. واختياره لذلك كونا. نعم. وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكماله. نعم. فلا يسأل عما يفعل لعدله وكماله وهم يسألون لظلمهم ونقصهم. نعم. فذرهم وما يفترون أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم سبحانه. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الحرام مما حرموا الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر تحريم كان عليهم من الشيطان في أموالهم وتغليظ وتشديد وكان ذلك من الشياطين ولم يكن من الله تعالى.

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ممسوكات. وفي رواية: فالمعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال والثمرات. المعروشات ما جعل لها عريش ظل أو حامي، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات ما عرش من الكرم. من الكرم، من العنب. ما جعل له عروش. وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. الكرم العنب. وكذا قال السدي. وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه. قال: متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. في المطعم، نعم، عندي في المطعم أو في الطعام كما عندك. نعم، المطعم، نعم. وقال محمد بن كعب: كلوا من ثمره إذا أثمر. قال: من رطبه وعنبه. وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. قال: حدثنا عمرو، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد ابن درهم، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن مسيب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وآتوا حقه يوم حصاده. وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة، وما لا يلقط وما لا يلقطه الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة، وما يلقط الناس من سنبله. وما يلقط الناس من سنبله. أيضا كذلك فيه. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقن يعلق في المسجد للمساكين. بقنون يعلق في المسجد للمساكين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد قوي. فقال طاووس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج: هي الزكاة، يعني حقه الزكاة. نعم. وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال ابن زيد ابن أسلم. وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. قال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. يعطون شيئا، كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. ورواه ابن مردوي وروى عبد الله بن مبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده، قال عند الزرع يعطي القبض وعند الصرام يعطي القبض ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يعطي مثل الضغف. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده، قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغف لعلف دابته. لعلف دابته. نعم. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا وآتوا حقه يوم حصاده، قال ما سقط من السنبل. رواه ابن مردوي. يعني تركوه. أي. تركوه للناقص. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف بالعشر. بالعشر أو نصف العشر، يعني بالعشر الذي يعني لا يسقى بمؤونة، ونصف العشر ما سقي بمؤونة. نعم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي، واختاره ابن جرير رحمهم الله. قلت وفي تسمية هذا نسخا نظر. قال حافظ ابن كثير رحمه الله قلت وفي تسمية هذا نسخا نظر. نعم. لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبيان مقدار المخرج وكميته، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم. وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون، قال تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليل المدلهم سوداء محترقة. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد أي قوة وجلب وهمة، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل معنى ولا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. قال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله ولا تسرفوا. قال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شمساء بن شماس جذ نخلا له فقال: لا يأتني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رواه ابن جرير عن قال ابن جريج عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. فهو سرف. وقال السدي في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله: ولا تسرفوا، قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهي عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية، حيث قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. أن يكون عائدا إلى الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية. قالوا في صحيح البخاري تعليقا: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، وهذا من هذا والله أعلم. وقوله: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرشا. قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: حمولة ما حمل عليه من الإبل، وفرشا قال: الصغار من الإبل. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمولة هي الكبار، والفرش الصغار من الإبل، وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الأنعام حمولة وفرشا. فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختار ابن جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيره: الحمولة الإبل والبقر، والفرش الغنم. وقال السدي: أما الحمولة فالإبل، وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون، والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا تحمل، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفراشا. وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن، يشهد له قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون.

ورد من جاء من صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين فكأنما أدى حجة وعمرة تامة تامة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يقول رأيكم في الفتنة الحالية في مصر وكيف نعمل. هذا كان سميتها فتنة، سماها فتنة، هي فتنة القاعد فيها خير من الماشي، وأعظم ما يكون في الفتنة أن يقاتل من أجل الحكم باسم الدين، فلا شك أن هذا من أعظم الفتن، نسأل الله العفو والعافية. ومن أول ما وقع السيف على هذه الأمة في قتلهم عثمان كان مدد جاء من مصر، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في مصر وفي كل مكان. ها؟ يقيم شهر رمضان في مكة، هل يجوز عمل عمرة ونبدأ الإحرام من المدينة؟ يعني إذا سافرت إلى مكة أحرم من أبيار علي وامكث هناك الشهر وتحرى الفضل في الصلاة الطواف حول الكعبة. وأما أن تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة فهذا يعني ليس مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا الصحابة الذين معه، فقط هي أم المؤمنين لأنها رفضت عمرتها المفردة، فأرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها. وعبد الرحمن أخوها من أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم يعني، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، ولو فعل الهمم المتوافرة في نقل قصة عائشة رضي الله عنها بتفاصيلها متوافرة في نقل ما كان يفعله أخوها لو فعل، لكنه لم يفعل، وهذا هو الذي نعتقده، لأن المظنون به أن يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والاكتفاء بالعمرة الأولى مفردة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد قرر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وأطال في هذا الموضوع، يقول أجرت شقة لسيدة مبلغ مقابل مبلغ شهري من المال، وقع خلاف بيني وبينها حول أداء واجب شهر معين، قالت إنها سبق أن سلمته إلي وأنا نفيت ذلك لدرجة أني أقسمت اليمين بأني لم أتوصل به، لأنني كنت شبه متأكد من ذلك دون أن أتسلم الواجب الشهري للمرة الثانية، وبعد مدة تأكدت بأني تسلمت فعلا الواجب الشهري محل الخلاف أو محط الخلاف. سؤال: ماذا أفعل الآن بعد أن حلفت بأنني لم أتسلم واجب الكراء؟ يشار إلى أنني لم أحلف كاذبا بل شاكا. الذي تفعله ترد هذا المال لصاحبته، المال الذي أخذته زيادة كنت أخذته رده لصاحبته، وكفر كفارة يمين، يعني كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، وإن شاء الله ما عليك إثم. أما لو حلفت كاذبا فهو اليمين الغموس والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. اي نعم، من مضار ترك التقييد على كل حال يحصل هذا المضر يعني الكتابة، لأنه يعني الأولى أنه يسجل ما يصله هو. أي نعم، على كل حال هذا إن شاء الله يعني ما حلف، لكن ينبغي إن مثل في مثل هذه الأمور أن يحتاط وأن يرد ما أخذه مرة أخرى على صاحبه، ويكفر كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.